المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. إخوتي لعله جاء التساؤل الآن أين أنتم من كتاب الله؟ أين أنتم من كلام الله؟ أين أنتم من القرآن دستور الإسلام؟ أين أنتم؟ أين القرآن في حياتكم؟ أين القرآن في بيوتكم؟ أين القرآن في قلوبكم؟ أين القرآن في عقولكم؟ أين القرآن؟ أين القرآن في حياتكم؟ أين القرآن من اهتماماتكم؟ اللهم حفظنا القرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم املأ قلوبنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. إخوتي وأنا أحبكم في الله، ما المخرج؟ إننا ومنذ سنتين، منذ أحداث يناير تلك، ويوشك يناير أن يدخل علينا الآن على وشك، وعلى ممر هاتين السنتين أتذكر يوم استقال الظالم أو خرج أو ترك أو تنازل أو إلى آخره، مات الظالم وخرج الناس في فرحة عارمة صاخبة عجيبة، ظنوا يومها أنه بمجرد خروجه ستستقر الأمور ويعيش الناس في هدوء ويعم الرخاء ويمكن للدين وظللنا ننتظر هذا اليوم وكأن كل يوم أشد من الذي قبله، ونتوقف اليوم هذه الوقفة في هذه الخطبة لأسألك أخي، ماذا علمتك الأيام خلال هاتين السنتين؟ الله أمرنا أن تعلمنا الأيام، أن نستفيد من الدروس، أن نعتبر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا. هل اعتبرنا؟ هل أخذنا العظة والعبرة؟ إن العلماء أهل الفقه يستدلون بهذه الآية فاعتبروا يا أولي الأبصار على أصل من أصول الشريعة والقياس في اتفاق العلة، فاعتبروا. قال الله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قال الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس. هل اعتبرنا؟ انني اريد منكم ايها الاخوة وبعد ان تنقضي هذه الخطبة ارجع الى بيتك واجلس وورقة وقلم في حجرك واكتب ماذا استفدت، بما خرجت، ماذا تعلمت. لقد مرت في هذه الفترة دروس عظيمة كثيرة كبيرة، وسأشير الآن في هذه الخطبة إلى أربع فوائد فقط. الأولى إخوتي، أنا أحبكم في الله، بحبكم بجد، وحين نرى هذه الكسرة الكاسرة من المسلمين وتفاجأ بكسرة كاسرة ممن يرفضون الدين ويأبون الشريعة ويعادون الإسلام، كسرة كثيرة، عددهم الوقت بالملايين، صح ولا لا؟ السؤال، من أين أتى هؤلاء؟ إنني بالأمس حين تأملت أسماءهم، رجل اسمه عمرو والآخر اسمه محمد والثالث اسمه إلى آخر، أنتم تحفظون هذه الأسماء. وتأمل أن أحدهم اسمه أنس. تذكر هذا الذي سماه أبوه أنس أو محمد أو عمرو، ماذا كان أمله فيه حين سماه يوم سماه؟ أب يعرف انتقل ابنه اسما إسلاميا، اسم من أسماء الصحابة، أظن أنه كانت رغبة هذا الأب أن يصبح ابنه جنديا من جنود الإسلام، ينصر الدين ويحمي الدين ويصبح دينا. وما أظن في مصر من أب مسلم إلا ويتمنى أن يكون ابنه مسلما حقا تقيا صالحا، أظن الأمر كذلك. فما الذي أودى بهؤلاء الأبناء في وادي مخالفة الشريعة والصد عن سبيل الله ورد حكم الله والتطلع إلى شيء غير مراد الله؟ نريد أن نتعلم. ابنك، بيتك، اهتم جدا بتربية أولادك. إنني وكثيرا ما كررت هذه الجملة، أننا كنا نظن أن الجيل القادم الذي هو أنتم هو جيل التمكين، جيل أبناء الإخوة. فإذا بنا نرى أن أبناء الإخوة أسوأ من الإخوة. رأيت بعيني وشاهدت وعايشت أن كل هم الأخ أنه يدلع مراته وأنه يرضيها، أنه هو يدلع ولاده وأنه يرضيهم. ما رأيت إلا في النادر إلا من رحم الله، أسأل أن يجعلني وإياكم من المرحومين، ما رأيت أخا أصر على أن يحفظ ابنه دينه بالعمل الصالح منذ نعومة أظفاره. أخي، أريد أن أسألك أنت، أيوة أنت متزوج؟ عندك أولاد؟ ابنك لابس ايه النهاردة؟ ابنك لابس ايه؟ اريد ان اسألك ابنك عمره الان 6-7 سنوات عمره قام الليل ركعتين؟ اذا حفظناهم فللمسابقات وللتباهي وللمنظرة. ثم ترى الولد الحافظ الذي يحفظ القرآن هذا بيصلي بالعافية للأسف الشديد. وإذا كان متحمسا للمسجد فليقدم وليوهم. أفسدناه منذ البداية. إنني حين نظرت إلى هذا الابن اسمك إيه يا ولد؟ الولد أحمد ده لابس طاقية منزلها على عينه وحاطط شال على كتافه. علمناه منذ صغره المنظرة. لم نعلمه الانكسار والتواضع وألا يستكبر. لذلك خرج الجيل الفاشل. أين ابنك يا شيخ؟ أين أولادك يا أخي؟ أين هم؟ انظر جاء إلى الجمعة وهو يلبس بدل التدريب تاع الكورة مكتوب عليها بالإنجليزي والرسومات من قدامه وراء. خذوا زينتكم عند كل مسجد. الجلابية البيضة والطاقية البيضة هذه زينتكم عند كل مسجد. قل لي يا شيخ هذه قشور فروع شكليات إنها تبدأ من هنا. هذه هي البداية. إذا أصررت على ولدي أن يلبس الملابس الشرعية منذ البداية وأن ينكسر الكبير. احترم الكبير يا ولد. اجلس ورا. أقدم ليه؟ أليس السنة الرجال ثم الصبيان ثم النساء؟ ما الذي قدم النساء اليوم ليتفرجوا على الرجال؟ ما الذي قدم الأطفال ليجلسوا في الصف الأول والشيوخ يتراكمون في الخلف؟ هذا أبوه يريد ذلك. ولما قدمه بهذه الطريقة أفسده. وقد تعلمنا في الدعوة على مدار تلك السنين كلها أنه ما أعطي فرد من أفراد الدعوة فوق مقامه إلا وأفسد في الدعوة. ما رفع أحد فوق قدره إلا وتسبب في إفساد الدعوة. أعود فأقول حبيبي أخي إخوتي بيتك بيتك بيتك. اوعى مراتك تضيع منك. اوعى أولادك يخرجوا عن طوعك. إذا أردنا التمكين فنريد بيتا كل بيت قلعة من قلاع الإسلام. ما تزعلش مني إذا سألتك النهاردة بيتك كده قلعة منارة أشير إليه فأقول للناس بصوا شوفوا بيت فلان هو ده البيت. بيتك انت أشير إليه. أم أن الخبثاء سيخرجون فيك 100 منقصة؟ إخوتي بيوتكم زوجاتكم أولادكم هم الدين وهم مستقبل هذه الأمة. منذ البداية ابدأ بزوجتك لتكون كما كانت أم مريم عليها السلام لما قالت رب إن كما قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. تلك الحرية الحقيقية، لا حريتهم الديمقراطية، حريتهم التي تعني التحرر من كل دين ومن كل الأصول ومن كل القيم ومن كل العادات والتقاليد. هذه ليست حرية، إنها اسمها الحقيقي فسق، فسق الخروج، فسوق. أما الحرية الحقيقية أن تكون عبدا لله وحده. هل تفهم زوجتك ذلك؟ فهمها، علمها. نذرت لك ما في بطني محررا، يعني حرا مما سوى الله، عبدا لله وحده. ذلك خرجت مريم حرة، حرة مما سوى الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. الله غار عليها حين كفلها زكريا، فتكفل ربنا برزقها دون زكريا. لو أن امرأتك تعلمت تلك الحرية وتعلم ابنك فخرج حرا مما سوى الله، لكفاك الله كل ما أهمك. بيتك، أهلك، أولادك، أمانة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. أخي ارجع اليوم إلى بيتك ودعك مني ومن غيري، وانظر إلى زوجتك، وانظر إلى أولادك. أترى الله ينظر إلى هذا البيت نظرة رضا؟ ربنا يرضى زوجتك كده؟ يرضى ابنك ده يبقى كده؟ انني لا اريد ان اسألك الان، ولكن اقول لك مؤكدا، وخذها مني معلومة كرجل يحبك، ان الذي لا يدري اين زوجته ليس برجل. إن الرجل الذي لا يعلم أين أولاده في كل لحظة من ليل أو نهار وماذا يفعلون ليس برجل. خان الأمانة التي ائتمنه الله عليها. قال رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. ستسأل اخوتي، بيتك الى الذين يسعون الى جمع المال ليقول عايز اربي ولادي تربية كويسة. ما هي التربية الكويسة؟ ان يحصل على شهادة ثم يكون كهؤلاء اصحاب الشهادات، هي دي التربية الكويسة؟ ام ان التربية الجيدة ان ينجيك الله به من النار؟ ايهما تختار؟ ان قضية المال ليست هي التي تربي. كثيرون هم الذين يقولون عيلين ثلاثة كفاية عشان اربيهم تربية كويسة. ما هي التربية الكويسة؟ ان يصبحوا مرموقين في المجتمع ثم يحاربون الدين فتدخل بهم النار. التربية الجيدة ان تربيهم على الاسلام ولو 10 ولو 20. اخي نصيحة من اخيك المحب، ان الذي يربي لك اولادك هو الله. قال الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. قاعدة متفق عليها ان صلاح الاباء ينفع الابناء، وكان ابوهما صالحا. صلاح الاباء ينفع الابناء، فلذلك البداية منك انت. اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين. هذه هي البداية. لا يستقيم الظل والعود اعوج. اتعدل، اقعد عدل، امشي عدل. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لكي تعتدل فبالعلم والعلم وحده. اخوتي، الفائدة الثانية في هذا الموقف العلم. لقد رأينا، وأرجو ألا يغضب كلامي هذا أحدا إذا كانوا لا يغضبون من الحق، لقد رأينا أن كثيرا من المثقفين الكبار الذين يسمون أنفسهم النخبة وغيرها بضاعتهم عن الإسلام هزيلة، ضعيف، ليس عندهم علم شرعي مؤصل، أساسيات العلم. وهذه الأساسيات يا أخي تتعلم في البيت أصلا، حين يخرج ابنك فيعرف التوحيد عمليا تصبح قضية مسلمات. قلت أكثر من مرة، ليست كل قضايا الإسلام قابلة للتفاوض وقابلة للمناقشة. قضايا الإسلام ليست قابلة للتفاوض ولا قابلة للمناقشة. مش كل قضايا الإسلام، في هناك مسلمات اصول لا تقبل المناقشة، لا يقبل فيها غير استسلام سمعا وطاعة يا رب. التوحيد بالله عليك، لو جيت لابنك، انا سألت احد الابناء قريبا جدا، السؤال ده من زمان جدا وقريبا جدا، منذ ايام لقيت احد الاطفال واخو والاخ لحيته كده، فقلت للابن: يا ابني ما هي كلمة الاخلاص؟ الولد شدي كلمة الإخلاص، ما هي كلمة الإخلاص؟ قولوا لي انتم ما هي كلمة الإخلاص؟ هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، لا إله إلا الله. لم يعرف الولد، فهز أبوه رأسه وقال: والله ولا أبوه يعرفه. انهم الان يشنعون علينا بكل صاحب لحية يرتكب خطأ ولو صغيرا، يشنعون علينا ويتلاعبون بمشايخ. يتلاعبون بهم لان هذه الاصول لا تحتاج إلى مجرد العلم النظري، وإنما تحتاج إلى التطبيق العملي. لما ابنك يشوف التوحيد في البيت، كلمة لا إله إلا الله في البيت، لما ينشأ ابنك أول كلمة قالها الله، مش بابا ولا ماما، الله أسهل من بابا وماما، الله كلمة لا إله إلا الله. لست بصدد الكلام عن تربية الأولاد، ولكن فقط إشارات. حين يتعلم ابنك أن أباه ليس هو على كل شيء قدير، إن الذي على كل شيء قدير الله، الله ليست أمه هي التي يهتف بها يا أم، وإنما النداء يا رب. حين يتشرب هذه العقيدة ويتعلم هذا اليقين القلبي في المعاملات، رب الخلائق كلها فهو القريب، رب الخلائق كلها فهو القريب. اسمعوني يا أهل الإسلام، اسمعوني، حين تتعلم زوجتك ألا يكون كل همها أنك لا تتزوج غيرها، وألا يكون كل همها أين أنت وماذا تفعل بعيدا عنها، ألا يكون كل همها أن تنفق عليها وأن تدفع لها، بل كل همها رضا الله، رضا الله. إنها لن تتعلم ذلك إلا إذا رأته فيك، إن أنت مش همك النسوان ولا همك الفلوس ولا همك إنك تنام وتاكل وتدوس على الكل، وإنما إذا رأت أن همك رضا الله. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم اخذ في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. طالت بنا هذه النقطة ولكن لأهميتها. ثانيا العلم، تعلموا العلم الشرعي، اشتري كتب وضعها في بيتك، يكبر ابنك وعينه في البيت في كتب، عينه انه فتح عينه رأيك تفتح المصحف، رأيك تقوم الليل، رأيك تقرأ في الكتب، رأيك تحب النبي وتشتاق اليه، رأيك تحب الله وترجو رضاه. القدوة العملية، بيتك بيتك. نريد أن يشار إلى بيتك. قلتها مرارا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل حديث حذيفة في آخر الحديث قال: حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، قال: ثم تنزع الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين. معايا؟ إن في بني فلان رجل أمين، يعني أريد أن أنزل المرج فيقولون لي في المرج البيت الفلاني أمين، في المرج الراجل الفلاني أمين، أن يشار إليه هو ذا الدين. حين ينشأ البيت بالعلم ثالثا ما استفدته حين رأيت الملايين التي تحتشد في التحرير وعند محمد محمود وفي الإعلام الآن صخب للاعتراض على قرارات رجل يريد أن يثبت الكرسي ليعمل. أسأل الله أن يرزقه العمل بالإسلام والعمل للإسلام ونصر الدين وأن ينتصر للدين وأن ينتصر بالدين وأن يحكم فينا شرع الله. اللهم خذل عنه المنافقين. ما هذا الهيجان حين أرى ذلك؟ أقول أننا بحاجة إلى إيجاد الأمة، أمة الإسلام. أين الأمة؟ أين الأمة؟ نريد أمة، الأمة، أمة الإسلام. حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيجادها منذ اليوم الأول للدعوة، أول الرسالة. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المسلمين في الدعوة في مكة قبل الهجرة، المشهور المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لكن ثبت أنه آخى بين حمزة وزيد بن حارثة، آخى بين أبي بكر وبلال، آخى بين نفسه وعلي. فالمؤاخاة هذه لإقامة الأمة. إنني حين أتساءل اليوم أين الأمة؟ فين الأمة اللي تسند الرجل ده عشان لما نسنده ونقف معاه يلبي ما نريد الشريعة؟ أما حين تخذله أنت مع هؤلاء المتخاذلين أصحاب الدنيا فبأي عين نطلب بعد ذلك؟ شهد. نريد إقامة الأمة. سامحوني، الدنيا عاصت وكل بيتكلم. ما كنت أحب أن أقول هذا الكلام علانية، ولكن دعوني أقول أن هؤلاء الكثيرون من أهل الإسلام من الدعاة وغيرهم جاروا هؤلاء المنافقين من العلمانيين والليبراليين وغيرهم، جاروهم وأعطوهم كل التناسلات الممكنة وغير الممكنة، وأعطوهم كل التصميمات الممكنة وغير الممكنة، ثم في النهاية لم يرضوا ولن يرضوا واستقالوا، وصار الإسلاميون وحدهم مرة أخرى. طب ما كان بالأول؟ لذلك تعلمنا وسمها رابعا، لا تتنازل قيد أدملة عن شيء من دينك وعقيدتك ومنهجك ومبادئك، فإن من يتنازل مرة يتنازل دائما، ومن يتراجع خطوة يتراجع دائما. أرفض. الفائدة الأولى بيتك بيتك، الفائدة الثانية العلم، فلن تثبت إلا بالعلم الشرعي. الفائدة الثالثة إقامة الأمة. إننا نريد وضوح المنهج، أن يكون المنهج متألقا، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يجمع عليه أمة، أمة متفقة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أما تجميع على غير منهج في النهاية ستجد نفسك مرة أخرى وحدك. الأمة كيف تجمع أمة؟ بمنتهى البساطة والسهولة أنك لا تبحث حتى يبحث عنك. في آخر حديث حذيفة: ولولا أن المقام مقام خطبة ولولا أن المقام مقام خطبة لذكرت هذا الحديث بطوله. في آخر الحديث قال حذيفة: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، رأيتهم؟ نعم. تعرفهم؟ نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمانهم، دعاة على أبواب جهنم. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أجابهم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من أجابهم إليها مش دخلوا معاه، لا، قذفوه، قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني إن أدركني زمانهم؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. نحن لا نقول إن الإخوان هم جماعة المسلمين، نحن لا نقول ذلك، احنا بنقول ان جماعة الامام هي جماعة الخليفة الممكن، خليفة المسلمين الذي ينصبه اهل الحل والعقد، ده مش موجود. فان لم يكن لهم جماعة ولا امام، قال: ان تعتزل تلك الفرق كلها، ولو ان تعض باصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. عض بأصل شجرة الإسلام، عض على الأصول. أصول كثيرة أدخرها لخطبة قادمة إن شاء الله، الأصول، ولكن أصل الأصول، أصل الأصول لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله، هذا أصل الأصول. فلا يصح التجمع إلا عليه. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. إخوتي، إننا حين نحتاج إلى إقامة الأمة، أن تقوم أمة جادة قوية، أمة تأخذ بعزائم الأمور. إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل للكافرين أمهلهم رويدا. هذا كلامي؟ هذا كلام الله، هذا كلام الله. أحبتي، إن إقامة الأمة يبدأ منك. إن كثيرا من الشباب يعيشون هذا الوهم وهم التجميع، تجميع المشايخ وتجميع الدعوات وتجميع وتجميع. دعك من هذا، انني اريد ان يبدأ كل بنفسه. انت كن ثابتا راسخا مستمسكا قويا في دين الله، وسيجمع الله بك وحولك دون ان يكون السعي فقط للتجميع، ان السعي المطلوب للتثبيت وليس للتجميع. وسيحصل اجتماع القلوب اذا رأى الله صدق القلوب. اذا رأى الله منا الصدق والثبات فسيحصل ان يجمعهم الله وان كانوا شتى. قال الملك لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله الله جل جلاله. لذلك النصيحة استمسك واثبت ولا تتنازل. إياك أن تقدم ذرة، إياك أن تتراجع قيد أنملة، إياك. أصبت واستمسك، وما لم تمكن منه اليوم بثباتك ستمكن منه غدا. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفتره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، من الفوائد التي استخرجت في هذه الفترة فائدة عظيمة اسمها الصدق. رأينا كذبا كثيرا وعانينا كذبا كبيرا، كذب بقصد وبغير قصد، كذب احيانا سموه بغير اسمه، كذب احيانا سموه سياسة، احيانا سموه دبلوماسية، احيانا سموه ثورية، احيانا سموه باسماء كثيرة، لكن هو في النهاية كذب. احيانا كان الكذب عبارة عن مبالغة، عبارة عن تهويل، عبارة عن تخويف، عبارة عن. ولعل اولو الالباب منكم يفهمون معنى ما اقول ويستخرجون من كل كلمة مثال. أمتنا لن تنصر بالكذب، هذه كلمة أجعلها في عقبي، أن هذا الدين لا ينصر بالكذب، لن ينصر هذا الدين إلا المخلصون الصادقون. لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على بعض القبائل قالوا يا أخ العرب إنما قلت حسن، ولكننا نرى أن هذا الأمر مما تكرهه الملوك، فنحن نحميك مما يلي مياه العرب. وليس هذا وقت تفسير، افهمها على قدك. فقال وهذا هو المقصود: قد أحسنتم الرد إذ أفصحتم بالصدق وإنه لن ينصر هذا الدين، في رواية لن يأخذ هذا الأمر إلا من أحاطه من جميع جوانبه. لن ينصر هذا الدين إلا الصادقون. وقد رأينا على مدار التاريخ، وكما ذكرنا في مطلع الخطبة، فاعتبروا يا أولي الأبصار اقرأوا التاريخ، إن في ذلك لذكر قد خلت من قبلكم سنن. اعرفوا سنن الله الكونية. رأينا منذ العصر الأول أبو بكر، اسمه بكر صديق، صدق أبي بكر جعله في الحد أقوى من عمر الذي يضرب به المثال في القوة. قال أبو بكر: والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي. بس صدق. وعلى مدار التاريخ منذ أبي بكر إلى الآن لم ينصر هذا الدين إلا الصادقون، لم ينصر هذا الدين إلا بالصادقين. أما أهل الكذب واللعب والتورية واللف والدوران، هؤلاء يعملون لحسابهم لا لحساب الدين. وقد قلتها في خطبة واقع يتكلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رجلا ركب بقرة فقالت البقرة: إني لم أخلق للركوب ولكني خلقت للحرب. الدعوة خلقت للحرث ولم تخلق للركوب، فالذين يركبون الدعوة للوصول إلى أهداف، الدعوة تقول لهم: إني لم أخلق للركوب، لم أخلق للركوب، لا تركبني. الدعوة خلقت للحرث، إن الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. حرث، الله يزرع وأنت تحرث. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ قل لا إله إلا الله. الأخيرة وأختصر، الأخيرة وما أدراك ما الأخيرة؟ القلوب. ما بالنا ندعو فلا يستجاب دعاؤنا؟ ندعو كثيرا ونبتهل كثيرا ونجتهد كثيرا، ثم أين أثر دعائنا؟ لقد قلت يوم عرفة: أليس في هذه الملايين الستة رجل واحد مستجاب الدعوة سيفتح الله بدعائه مغاليق كثيرة؟ رجعنا فإذا المجرمين من اليهود، أسأل الله أن ينتقم من اليهود، يقتلون أولادنا قتلا بشعا بشعا. إذا الطاغية في بعض أقطار الأرض يسبح الأطفال بدم بارد، أين دعاؤنا؟ أين دعاؤنا؟ هنا يأتيك الرد: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهٍ. غفلة انطبقت على النفوس عبادة المال. الدنيا له لا أسمي هذه اللعبة لعبة السياسة إلا لهو بأديان الناس. لهو. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهي. أين قلبك يا عبد الله؟ أين قلبك؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل عن قلوبنا يا رب يا رب قلبك. كلمة قلتها في هذا المسجد على هذا الكرسي ولي سنتين ما فارقت خطبة ولا درس، أن يطلع الله على قلبك فيرى فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو، ليريني أحدكم قلبه. هل يستطيع أحدكم أن يشهد الله على ما في قلبه إنه في قلبه لا يريد إلا الله، أم أنك تريد أشياء أخرى؟ إخوتي، بيوتكم في البداية، قلوبكم في النهاية، هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن النجاة، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، بيتك بيتك، وابكي على خطيئتك قلبك قلبك. هذه هي النجاة. إخوتي، في الأحداث النصيحة الهدوء ومؤازرة الرجل لعل الله يصلحه، وهو يقول إسلام فينفع الله به. الهدوء، وأن تربوا أولادكم، وأن تحموا ظهوركم، وأن تستعينوا بالله ليمكن الله لهذا الدين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا وولدنا. اللهم قيض لمصر أمر رشد يعز فيه دينك، ويعمل ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم اقتل المنافقين، وكف بأس الكافرين، ورد عنا أذى الفاسقين والمجرمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.